الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك، ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم محشورنا في زمرتهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. ونحن نتكلم حول صفات من يحبهم الله، وكنا نتكلم في الجمعة الماضية عن صنف ثاني بعد أن تكلمنا عن صنف المحسنين، إن الله يحب المحسنين. تكلمنا عن الصنف الثاني وهو صنف المقسطين، أي العادلين الذين لا يظلمون ولا يجورون، إن الله يحب المقسطين. اليوم أستكمل مع حضراتكم بعض صفات هذا الصنف الذين يحبهم الله عز وجل لعدلهم واجتهادهم في تحقيق العدل بين الناس ولو كان على حساب أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تنهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما هذه الآية إسقاطا على مدرسة العدل التي أرست ثوابت العدل في الكون جميعا، على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي تعلم منها المتعلمون، وتعلم منها كثير من الناس، من عرفه وآمن به، ومن لم يعرفه ولم يؤمن به تعلموا من عدله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حقق العدل في حياته ولو كان على حساب نفسه. تذكر سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة أحد، في غزوة بدر، كان يسوي الصفوف بين الناس. اسمعوا إلى أحب الخلق إلى الله، اسمعوا إلى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اسمعوا إلى أول من يدخل الجنة، إلى أول من يجاوز الصراط، إلى أول من يفزع من قبره، اسمعوا إلى أول من أعلن راية لا إله إلا الله، سيد الخلق أجمعين. اسمعوا كيف يقول وكيف فعل حين كان يسوي الصفوف في غزوة بدر، في معركة بدر، وكانت بيده عصا وفي رواية قدح، فكان يسوي به الصفوف، وإذا بصحابي برز عن الصف يسمى سواد، وفي قراءة سواد ابن عزية، هذا الرجل برز عن الصف شيئا ما، وإذا بالرسول يسوي بعصا، وأنتم تعلمون ما هي العصا التي كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم، التي أشهرها يوما في وجه عائشة يشير بالسواك في يده، لولا القصاص يا عائشة لأوجعتك ضربا بهذا السواك صلى الله عليه وسلم. سواك لا يؤلم، سواك لا يضرب، لا يضرب، سواك لا يستطيع الإنسان أن يتمكن به من الضرب أو من الإيلام في أي إنسان كان صغيرا أو كبيرا، ولكنه خشي القصاصة صلى الله عليه وسلم، عمل حسابا لوقوفه بين يدي الله، عمل حساب وألف حساب، لأنه سيعرض على محكمة ربانية القاضي فيها هو الله عز وجل، لا استئناف فيها ولا استشكال ولا نقد ولا إبراما، ولكن الأمر الأول والأخير فيها لله سبحانه وتعالى. لا ينفع، لا تنفع شفاعة الشافعين، لا يقبل الله في هذه المحكمة شفاعة أحد ولا رشوة من أحد وما إلى ذلك، حاشاه وكلا عز وجل. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قال لولا القصاص لأوجعتك ضربا، فأرسى مبادئ العدل صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتص الناس بعضهم من بعض في يوم القيامة، في ساحة العرض يوم القيامة، فيقتصون من الحسنات، فإذا بالإنسان يأتي بأعمال كجبال تهامة لكنها لا قيمة لها من كثرة المظالم، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وذاك من حسناته، لأنه سب وشتم وضرب وظلم وقتل وأهان، فحتى يصير إنسانا مفلسا بين يدي الله فيرمى به في جهنم والعياذ بالله. سن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سواد، وفي قراءة سواد ابن غزية، قال يا رسول الله آلمتني، هذه العصا الصغيرة، يقول آلمتني يا رسول الله وقد جئت بالحق والعدل، آلمتني وقد جئت بالحق والعدل، يعني عاوز ايه يا سواد، ماذا تريد من رسول الله؟ فالرسول كان يضربه على بطنه بالعصا هكذا حتى يجعله يستوي في الصف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن ولو في ميدان القتال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والآية قبلها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لذلك كان يسوي الصفوف، برز سواد عن الصف شيئا ما، فبالعصا يريد أن يسويه يرجعه ورا شوية، فقال آلمتني يا رسول الله وقد جئت بالحق والعدل، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، ثم قال اقتص مني يا سواد صلى الله عليه وسلم، اقتص مني، وفي رواية استقد مني، والقرض هو القصاص، استقد مني يا سواد، خذ حقك مني، زي ما ألمتك ألمني، زي ما ضربتك اضربني، خذ حقك مني قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، استقد مني يا سواد. فكشف النبي عن بطني، وإذا بسواد يأخذ نفس العصا ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كشف عن بطني، والصحابة يرفعون أصواتهم، أتقتص من رسول الله يا سواد؟ عد أتقتص من رسول الله يا سواد؟ قال قصاص جاء بالحق والعدل، هذا حقي. وإذا به يذهب إلى رسول الله وهو يرفع العصا، ثم ينكب على بطنه صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويقول عفوت عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرسول يعطيه الهدية والهبة العظيمة والكبيرة، من مس جلده جلدي لا تمسه النار صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حقق العدل. ولو كان كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، إلى يمدي بنلاقي واحد من دولات لما يجي يتكلم في حالي لو دي الحق عليه ما يتكلمش بيه، ينكر الشهادة، ولنا فيها كلام هذه الخطبة القديمة، ينكر الشهادة ويغير الشهادة، لأن الحق سيأتي عليه، يزيف الأمور ويزيف الأحوال حتى لا تأتي عليه الحق، يأتي عليه الحق. الآن أيها الأحبة الكرام، لا نستطيع أن نأتي بالعدل طالما طمعه للعدل يقيم علي القصاص او يقيم علي الحق. لا هذا يترك على جنب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسي مبادئ العدل ولو كان في سكرات موته. اسمعوا، حين مرض مرض الموت صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ولو بالكلمه او النظره. يحمل على علي والعباس، يضع يده على كتف علي واليد الأخرى على كتف العباس أو ابن العباس، ثم يمشي من بيت ميمونة. كان في ليلة ميمونة، السيدة ميمونة إحدى زوجاته، يمشي من بيتها ورجلاه تخطان في الأرض خطا. يعني أنا بقول كده عمال بيكركر في الأرض كده، بيخطط في الأرض برجليه خلاص ما عادش شايلاه، وهم شايلينه على كتافه الاثنين، إيد هنا وإيد هنا وشايلينه كده على كتافه، هما الاثنين وماشيين رجله عمالة بتخطط في الأرض وهو ماشي. يمر على بيوته صلى الله عليه وسلم يستأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة. أي عدل هذا؟ يستأذن منهن، يستأذن من نسائه أن يمرض، أن يعالج أو أن يموت في بيت عائشة. أنا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنك في زماننا هذا لرأيت العدب العجاب، وأنت الذي قلت لو كان للرجل امرأتان فمال لإحداهما أو إحداهن يأتي يوم القيامة وشقه مائل. كما قال صلى الله عليه وسلم، لو رجل ومر اثنين نساء وفضل واحدة على الأخرى أو مال إلى واحدة على الأخرى يأتي يوم القيامة وشقه مائل. جار بين نسائه، لم يعدل بين نسائه. ولذلك صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته كان يتحرى العدل والحق، يتحرى العدل والحق. اسمعوا، هذا كان في ميدان القتال مع سوات، وفي بيوته مع نسائه. اسمعوا إلى مجالسه، كان في مجلسه صلى الله عليه وسلم إذا جلس، يعلمنا أدب المجالس، كان إذا جلس صلى الله عليه وسلم ينتهي المجلس حيث انتهى آخر واحد. يعني يعني الناس تجلس بنظام، اللي يجلس من إيه؟ يجلس من على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من يأتي بعده يجلس في الحتة الثانية في الحتة الثانية في الحتة الثانية حتى تكتمل الحلقة. فأول من جلس على يمين النبي غلام صغير صلى الله عليه وسلم. ثم كان من عادة الصحابة أنهم إذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون سؤره فيشربون منه ويتناولونه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه كان من سنة النبي تيمنوا فإن في اليمين بركة. كان يبدأ باليمين في كل شيء، يبدأ باليمين في كل شيء، عكس احنا حالنا الأيام دي. احنا تمنا ناكل باليمين، ناكل بالشمال ونقطع باليمين، نشرب بالشمال ونصب باليمين، من ايه؟ تشملنا او تيسرنا من باب اليسار والعياذ بالله. لكن ايها الاحبه، سنه النبي تيمنوا فان في اليمين بركه. فشرب النبي من الكاس صلى الله عليه وسلم، ثم اعطى الكاس من على يمينه، فاذا به غلام صغير وفي مجلس ناس كبار في السن، شيوخ كبار في السن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا يظلم، حتى لا يظلم في صغره، والصغر هو بقية الماء، حتى لا يظلم في صغره في بقية الماء الذي بقي من شرابه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدور، حتى لا يخالف ما تستني يا غلام أن أعطي فلان فإنه أكبر الجالسين سنا؟ تأذن لي يا غلام للي على يمينه، شوف العدالة وصلت لحد فين. تأذن لي يا غلام أن أعطي فلانا فإنه أكبر سنا؟ فالغلام يحترم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحترم كذلك شعور النبي الذي قدره رغم أنه غلام في وسط أناس كبار في سنه. قال: والله يا رسول الله ما كنت أؤزر أحدا بسؤرك أبدا. لو حاجة تانية أنت تأمرني وأنا أنفذ، أما بقية شرابك والله لا أؤسر بها أحدا ولو كان والدي، ولو كان عادما فهي مرقي عند الناس. لما جه خيثمة وسعد في غزوة من الغزوات في غزوة بدر، يأتي سعد بن خيثمة ويأتي أبوه، الناس مفهيمة رقية، يأتي سعد بن خيثمة ويأتي أبوه، والاثنين واحد لازم يقعد مع البيت في البيت، وواحد لازم يخرج إلى الميدان مع المعركة، ويعملوا الاثنين جرعة مين اللي يخرج. فتأتي القرعة على سعد على الولد، ولم تأتي على الأب. فالأب يقول له: يا بني أنا أبوك، سيبها لي، أنا عاوز أخرج الميدان ميدان معركة، سيبني أنا أكبر منك في السن وأنا أبوك وأنا أحق بهذا منك، وأبقى أنت في البيت. لكن سعد بن خيثمة يقول الكلمة الجميلة، نفس المدرسة، نفس التخريج بتاع المدرسة، مدرسة الرسول: يا كيف خرجت هؤلاء الناس بالمفاهيم الراقية بأنهم يعيشون في الدنيا بأجسادهم ولكن قلوبهم تسبح في جنة الله عز وجل. يقول سعد: يا أبي والله لو كان غير الجنة لآثرتك به، لكن عند الجنة أنت أبوي أنا ابنك، لو كان غير الجنة لآثرتك به. والرسول هذا الغلام يقول: ولو كان غير سؤرك يا رسول الله لآثرته به، لكن انصر. فيحترم الرسول رغبته، يحقق العدالة بين الكبير وبين الصغير، بين الكبير وبين الصغير. هل يكتفي هذا؟ هذه بعض النماذج السريعة حتى لا يسرق من الوقت ولا أطول عليكم أكثر من ذلك، لكن خذ المثال على مدرسة العدل التي تخرجت من مدرسة رسول الله، وهي مدرسة عمر التي تكلمنا فيها في الأسبوع الماضي، ولنا في كل خطبة في العدل في نموذج من نماذج عمر الخطاب. عمر الخطاب يخرج للسوق يوما، اسمعوا نفس النموذج، حاجات بسيطة جدا، يخرج للسوق يوما وإذا برجل يسمى إياس، إياس بن سلمة، يجلس في الطريق، وعمر بدرته يقول له: أمط عن الطريق، تنهى عن الطريق، وبالدرة بالعصاية الصغيرة اللي في إيده هذه، اجتنب شوية الطريق، ما تقعد في الطريق. فجاءت الضحى على جلبابه، اسمعوا الكلام الجميل، جاءت الضرة على جلباب الرجل، فالرجل لم يأخذ فيها ولم يعطي لأنها لم تؤلمه، لكن عمر لم ينس هذا الموقف، علم أنه أصاب من إنسان دون ذنب. ده احنا عاوزينك يا عمر تقوم الأيام دي كده وتشوفنا احنا بنعمل في بعض ايه، ده احنا نقول لك قم يا عمر فانظر إلى من يتناولون وجبة الإفطار بمال النبي، ويتغدون بمال الصحابة، ويتعشون بمال التابعين، ويبيتون جياعا. قم يا عمر فاشهد هؤلاء الناس وقل لهم ما تاريخك وكيف كان عدلك وكيف كنت تحاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة فيها إيذاء للناس. عمر ينحي الرجل بدرته، فتأتي الدرة على جلبابه ويذهب بيته، ولم يعرف عمر بيت هذا الرجل حتى يذهب إليه كما ذهب في الجمعة الماضية إلى المرأة وقال لها: بكم تبيعين مظلمتك إلى أمير المؤمنين؟ واشتراها منها بستمائة درهم. هو عمر يأتي في العام القادم بعد سنة، يذهب إلى السوق فيجد الرجل فيسأله، يقول: يا إياس، يا ابن سلمة، أتريد الحج في هذا العام إلى بيت الله الحرام؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن ليس معي زادها، أو ليس معي ما يكفيني من الزاد. فذهب عمر إلى بيته وجاء بسرة فيها 600 درهم، هم 600 برضه، 600 درهم، ثم ألقاها إليه وقال: خذ هذه واستعن بها على حجك. كان قال لو قرض يا أمير المؤمنين، قال: خذ هذه واستعن بها على حجك، إنما هذه بالضربة التي ضربتك إياها في العام الماضي. ولكنني ذكرتها ولم أنساها، أذكرها ولم أنساها. مين فينا الآن عايش بألم الناس اللي تسبب في إيلامهم؟ ومين فينا الآن لما يقلب واحد ما ينامش الليل لحد ما يروح له يقول له سامحني؟ مين فينا لما واحد يظلم إنسان يروح له قبل ما تأتي يوم القيامة بالمظالم وأنت تحملها على كتفك؟ وأنت تحملها على كتفك، يحملون أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم يوم القيامة. من فينا يتحرى ويتخلص من مظالم العباد قبل أن يوقفوا وتوزن عليه الأعمال؟ كما قال عمر في مدرسته رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الناس كانوا لا يظلم بعضهم بعضا ولو بمثاقيل الذر. الله عز وجل حين قال: وزنوا بالقسطاس المستقيم، كان الناس أي بالقسطاس أي بالعدل، كان الناس يزنون في تجارتهم الأمور بالميزان المستقيم. وأنتم تعرفون أن شعار كل وزارة عدل هو الميزان، هو الميزان، توزن الأعمال بين يدي الله عز وجل. ولذلك الناس كانوا إذا كان أحدهم في تجارة فباع شيئا ما على كفة الميزان، فقبل أن يبيع شيئا آخر بعدها يمسحها، يمسح كفة الميزان بعد ما بيبيع، يمسح كفة الميزان. ده احنا بنزور في الميزان وبنضلل في الميزان وبنضلل في الأسعار وبنضلل في تاريخ الإنتاج وفي تاريخ الانتهاء، وبنأكل الناس أمور مسمومة ونأكل أموال الناس بالباطل، ونمشي بالمسبحة طولها متر في إيدي وعامل نفسي إنني يعني الداعية الأول. لذلك أيها الأحبة الكرام، ليس ميدان القول كميدان العمل، كفانا قولا وكفانا ادعاء، ولكن نريد أن نخرج من القول إلى العمل. كان الرجل منهم يمسح الكفة بين كل وزن وواد، يمسح الكفة. قالوا له: أنت تعب حالك ليه كده؟ ده كل المحلات ما بتعملش اللي أنت بتعمله، أنت تعب حالك ليه؟ قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ كم في هذه الكفة بين الوزنة والوزن من مثاقيل الذر؟ وماذا أرد وبأي شيء ألقى ربي عز وجل حين يسألني هذا: أخذت منه مثاقيل الذر؟ من حق الذي دفع ثمن أخذت مثاقيل الذر. مدرسة العدل، من أراد أن يحبه الله فليكن من المقسطين من العادلين. وإذا فزت بهذا الحب فلا خوف عليك يوم القيامة ولا حزن. لذلك أيها الأحبة الكرام، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مدرسة نبعت منها دروس العدل والعدالة التي كانت تقام ولو على الإنسان نفسه وتربى عليها الخلفاء الراشدون وتربى عليها من بعد من بعدهم. ولكن حالنا اليوم أيها الأحبة مظالم لا تعد ولا تحصى. أتعجب لكثير من الناس حين يحتكم إلى شرع فإذا لم يأتي الشرع وفق هواه فلا يقبل حكم الشرع أيا كان. والله عز وجل قال في نفس الآية فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ما تخليش هواك ينحيك بعيد عن العد حتى لا تأتي يوم القيامة وأنت تحمل المظالم أو لا تأتي يوم القيامة وشركك ماعن. لذلك أيها الأحبة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بأن نتخلص من المظالم البشرية المظالم التي بيننا وبين العباد لأن كل شيء يغفره الله عز وجل إن شاء إلا مظالم العباد بعضهم بعض. وأنا أقول وكما تسمعون وكما تقرؤون أولئك الحكام الذين ظلموا وقتلوا وشردوا وسجنوا وعذبوا وأحرقوا بل ودفنوا تحت مقر تعذيبهم كذلك قبور ناس لا يعلم عنهم أهاليهم شيئا أين هم الآن؟ إن ربك لبالمرصاد بل إن معظمهم كانوا يترأسون وزارة العدل بل إن معظمهم كان من اسمه العدل وليس له من اسمه نصيب وليس له من وزارته نصيب وهم الآن يلقون جزاءهم في الدنيا فضلا عن جزائهم بين يدي الله. هذا إن دل فإنما يدل على صدق الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى تصل إليه فيتقبلها الله ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إياك أن تغرك عضلاتك وإياك أن تغرك قبيلتك وإياك أن تغرك مادتك وإياك أن تغرك مكانتك فتظلم وتفتك وتبطش وتأكل أموال الناس بالباطل ثم تأتي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وأنت تنام على فراش الموت لا حول لك ولا قوة ثم تبعث يوم القيامة فتحاسب على الفتيل والنقير والقطمير. أما عن جوانب العدل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان في حياته فمع الجمعة القادمة إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يطلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان ملك في المشرق وملك في المغرب ينادوا على بعض ويجاوبوا بعض. ما من يوم يطلع فجره ولا ليلة تغيب شمسها إلا وملكان يتجاوبان فيقول أحدهم يا ليت الخلق لم يخلقوا فيقول الآخر ويا ليت الخلق إذا خلقوا علموا لما خلقوا. ثم يجاوبه مرة أخرى أربعة أصوات فيقول ويا ليت الخلق إذا علموا لما خلقوا عملوا بما خلقوا عملوا لما خلقوا. يا ليت الخلق لم يخلقوا. فيتجاوب الآخر معه ويقول يا ليت الخلق إذا خلقوا علموا لما خلقوا. فيقول الآخر ويا ليت الخلق إذا علموا لما خلقوا عملوا لما خلقوا عملوا لما خلقوا. ثم يتجاوب الآخر ويقول يا ليت الخلق إذا لم يعملوا بما علموا لما خلقوا تابوا مما عملوا. هذه كلمة هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لنبهنا الحاجة واحدة. لو الإنسان عرف ربنا خلقه ليه ما ينمشي الليل، ولو عرف مصيره ايه ما ينمشي الليل، لأن مصيرنا بين جنة وبين نار. الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها. اللي يطلب الجنة ما بينام، واللي بيطلب النار واللي بيهرب من النار ما بنا خايف من الله تحرقه. لذلك الناس حين يعلمون شيئا من أمور الدين ليتهم يعملوا بما علموا. ولذلك أنا حين أتكلم في قضية العدل وتحري العدل وعدم الظلم أنا أبلغكم بما علمني الله سبحانه وتعالى من علمه وبما علمت من قراءتي في كتب الدين أو كتب الشريعة. لذلك أنا أبلغكم هذا وأصبح حجة عليكم أمام الله عز وجل. الذي يظلم سمعت يوم من الأيام ما هو نهاية الظلم ما هي نهاية الظلم. والذي يعدل سمعت يوم من الأيام ما جزاء الذين يعدلون. أما حين تعمل بعكس ما تعلم فإنما تنكس على نفسك والعياذ بالله. ولذلك أيها الأحبة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تسمع عن الظلم تحرى ألا تكون من الظالمين، حين تسمع عن العدل تحرى أن تكون من العادلين، وإلا تبعث يوم القيامة على ما عملت. طيب إذا أني ما تحررت الظلم الآن ولكنني ما كنتش عارف ثم تبت ما كنتش بنعدل ولكن الآن عرفت نتوب ثم نتوب. ولكن الخطأ كل الخطأ أن تتمادى في الخطأ. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء. مش عيب إنك تغلط لكن ما كنش غلط عمد ولا تصر على غلطك ولا تتمادى في الخطأ. لكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لذلك توبوا إلى الله. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. أسأل الله أن يفرج كربنا وأن ينفس همنا وأن يستر عيبنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يبلغنا مما يرضيه أملنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترزقنا العدل في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العدل وانفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العدل وانفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم جنبنا الظلم والظلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تخلصنا من الحكام الظالمين. اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين. اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد شردوا العبادة في البلاد يا رب العالمين فخذهم أخذ عزيز مقتدر وأرح منهم البلاد والعباد. اللهم أرح منهم البلاد والعباد. اللهم أرح منهم البلاد والعباد. فقد عاصوا في الأرض فسادا يا رب العالمين أنهم لا يعجزوك. اللهم عجل بأن تحول بيننا وبينهم يا رب العالمين. اللهم شافي مرضى المسلمين وداو جرح المسلمين. اللهم شافي مرضى المسلمين وداو جرح المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.